لبيك أنت خلقته وهبتني قلبك Thank you. وهبتني وهبتني منحتني وهبتني منحتني وهبتني وهبتني وهبتني قلبا يحس ويخفق ويخفق منحتني وهبتني قلبا يحس ويخفق أهوى الوجود جميعا أرن لهم أهوى الوجود جميعا أرن لهم فيغذني حسن البديع مشرق هذا الجمال بصمته وجلاله ببديع حسن يا إلهي خلقك يا ربي يا رب يا رب ايوه حبيبي نعم اهوى الوجود صنعتك يا رب صنعتك يا مبدع صنعتك يا مبدع أهوى الوجود جميعه أرنو له حسن البديع مشرق هذا الجمال بصمته بصمته وجلاله هذا الجمال بصمته بصمته وجلاله هذا الجمال بصمته بصمته إذا ولعت رأيت فيما صنعت فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق ناد ناد ناد ناد ناد ناد ناد ناد ناد Yeah, man. إذا ولعت بما صنعت فكيف لا أغواك يا حبيبي. يزيد وعبرا تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يقطف. دائما أبدا والله يا رب لا تشغلنا بسواك يا رب يزيد ويزيد جاء ويزيد يزيد يزيد وعبرة تترقرق عين مساعدة

بأي غذاء يا رب

جمعتهم الدنيا إلا تفرقوا. نبكي على الدنيا وما من معشر، نبكي على جمعتهم الدنيا إلا تفلقوا. أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الجبابرة؟ أين وأين وأين؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة الجبابرة العلا؟ كنزوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد على النقيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.